وسيئة، ايش معنى سيئة وأحط بها الضيافة؟ هل هما بمعنى واحد وأن هذه السيئة امتدت حتى أحاطت به، أو أن المراد بالسيئة شيء والخطيئة شيء آخر؟ هذا هو المعروف عند المفسرين، يقولون السيئة هنا سيئة الكفر، سيئة الكفر، وخطيئته ما سوى الكفر، ما سوى الكفر، لأنه والعياذ بالله تحيط بالإنسان. نعم. وهذه إذا قلنا بها فإن خطيئة قد تناسب سيئة بالنسبة لإيش؟ لكونها واحدة، يعني هذه السيئة أحاطت به حتى والعياذ بالله حالت بينه وبين التوفيق. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه نبينا عربة، هو لم يكلفكم براب عنده، لما هو كل ثارين. فأولئك شراب الحجاج مثلا مصطفى للجواب على يعني من شرطية أو جو أو رابطة الخبر بالمبتدا على أنها موصولة. نعم. لا يسمى الكاف. أصبح. وش محل من إعراب؟ محرف مبتدا. ها؟ وش مبني عليه؟ لا يسمى الكاف. مبني؟ مبني على الضم. لا يسمى. إنها ضم مقدر. كيف؟ لا لا لا مكسورة ولكن مبني على. إيه مبني عليه؟ مبني عليه ما يفعل. مبني على كسر؟ لا. ها؟ عجيب. بما يكون شغل. ومنه ذو فتح. فتح. قال وذو كسر. لا لا مزمر مش مفهوم. أنا من سلسة ما هم مرفوع؟ لا ما تقول مرفوع، كل مبني ما يمكن تقول مرفوع ولا منصوب ولا مجهول. قول مبني على السكون على الكسر في محل رفع، مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. طيب والكاف؟ الكاف يعني منفصل. لا لا وش يقول عناد الكاف؟ كاف ومين متصل؟ أسف وانت يخطاب كاف إيش؟ يخطاب إيش وش؟ نقول خبر اسم ولا فعل؟ خبر مبتدا. الكاف خبر مبتدا. إن قلنا أولئي مبتدا، أولئي مبتدا فيكون الكاف خبر خبر ليس بصحيح. بسهولة بكريم ما عندك شيء؟ طيب وسهولة جاء شيء ما قالت من نحو؟ طيب عبد الله أولئك الكاف مش عرابة مفعول مفعول وش اللي ناقصه؟ ما ها مش تقول أغاني مش تقول الكاف ما قرأنا النحو بالحين هذا ما أطينا رافين عنه. طيب عبد الرحمن الكاف ضمير الخطاب تصل بنية الكاف من حال درب الإضافة. نعم ولكن خطأ. نعم حرف خطاب حرف دار على الخطاب لم حل من أعراض. نعم صح كاف حرف خطاب لم حل من أعراض. إحنا كنا نقول كاف. نعم ابن مالك يقول وبه الكاف صلة بعد البعدي أو بثمه أو بثمه أو هن حرف هم غريب وبه الكاف صلة في البعد

وسبب إمدادك وإعدادك. وإن كان الوجود من الله والإمداد من الله، لكن على أي طريق، بأي طريق أتيت؟ طريق طريق الوالدين. لولا الوالدين ما كنت شيئا. الأمر صار يعدون. نعم. الأمر صار يعدون والدين والدين. نعم. هم والدين. لا أقول يعني لا. لكن صلتهما من بر الوالدين. صلتهما من بر الوالدين. يعني مثل يقطع في العم والخال يعني. ما أتم بر والدين. إين. شيخ. نعم. تقدم جرى مجرور بوالدين إحسان. نعم. نأخذ الحصر. إذا قلنا أنه ما تعلقت بإحسان، لو تعلقت بإحسان كان تفيد الحصل ويكون تقييمها لأجل العناية، لكن هي ما تعلق. ولهذا قدرنا لكم شغل تقدير، قلنا إما أن التقدير اعملوا أو أحسنوا بهما، فهو مصدر لفعل محسن وبعد إحسان. وذي القربى، ذي بمعنى صاحب، قول لك وما قال ذو القربى معطوفة على الوالدين. معطوفة يعني ذو القربى معطوفة على قلوب الوالدين. يعني وإحسانا بذي القربى. وذي بمعنى صاحب هو القربى القرابة، ويشمل القرابة من قبل الأم والقرابة من قبل الأب، لأنهما لأن القربة جاءت بعد الوالدين، أي قرب الأم وقرب الأب. كلمة القربة أظنها وصف، قول بمعنى قرابة. فكل من كان أقرب كان بهذا الحق أولى. فمثلا يجب عليك من صلة العم أكثر مما يجب عليك من صلة أولاد العم، يجب عليك من صلة الخال أكثر مما يجب عليك من صلة أولاد الخال، لأن دولة أخص بالقرابة من ممن بعدهم. شيخ، ما يخالف اللغة العربية وهو من القرابة؟ نعم. قرب الرجل. لا، حتى اللغة العربية من ذلك من القرابة، قرابة الرجل. انت بلا عبيد، هذه لغة عرفية، وحتى ولا عرفية، حتى الناس يقولون أهلي، حتى بعض الناس سمى خواله أهلي، أبرح لأهل الإسلامي إلى الآن. نعم، أليس كذلك؟ أنت لما كنت تصبح عند خوالك ما تقول تصبح عند أهلي اليوم؟ لا، قول الحق. أنا أقول يوم صيف إذا نصبح عند أهلي الإسلام. لا، هذا يقول الخال والد. لا، عدا خال ما هو بطيء، ما أعظم خال هو خال نزل الأم. الشيخ يقول الخال أقرب من العم بالسبب، يعني الواحد لما ناجي يوفى على أولاده، يعني مثلا سدوات واحد توفى أولاد صغيرين بيوفى عليهم خاله، ما هو بعرف الله أقرب من عمه، لأن عمه بيأكلهم. لا لا، يعني أرحم أرحم، هذا من يأتي من قبل الأم وهي أرحم من الأب. لا أرحم فعلا قال، يعني دي حقيقة واقعة. على كل حال، قرابة الأم قرابة بلا شك حتى في العرف. هنا وبالقربة واليتامى، اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ من ذكر أو أنثى، وليس من ماتت أمه مع وجود أبيه يتيما، لأن أباه موجود يأتي له بالعيش والتربية والتعديل. لكن الأب إذا مات فهو الكاتب على أولاده، فيكون أولاده الصغار الذين ما بلغوا أيتاما، ثم يكون أيتاما. وأوصى باليتامى لأنه ليس لهم من يربيهم أو يعولهم، إذ أن أباهم قد توفي، فهم محل للرأفة والرحمة والرعاية. واليتامى والمساكين، المساكين جمع مسكين، وهو الفقير الذي أسكنه الفقر. نعم، يسكن الفقر. إذا أطلق المساكين دخل فيه الفقراء، وإذا أطلق الفقراء دخل فيهم المساكين، وإذا جمعوا صار الفقراء لهم معنى والمساكين لهم معنى.

وأما القول الذي ليس بسوء ولا حسن فليس مأمورا به، فليس مأمورا به. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهمتم الآن؟ إذا قولوا للناس حسنا أو حسنا ضدها إيش؟ شدة أمران: قول السوء وهو منهي عنه، أو ما لا يوصف بحسن ولا سوء وهو غير مأمور به. طيب قلنا حسن. وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة معناها قولوا الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قام الصلاة. لا لا أين حديث تسمى إقامة للصلاة، إقامة للصلاة. لكن أقيموا الصلاة معناها إيتوا بها قائمة يعني قويمة ليس فيها نقص، وذلك بأن تكون بأركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها أيضا، فإن فعل المكملات من إقامتها. من صلى بلا طمأنينة لم يقم، ومن صلى بعد الوقت بدون عذر لم يقم، ومن صلى قبل الوقت لم يقم، ومن صلى بلا طهارة لم يقم. المهم إذا لابد أن يأتي بها بشروطها وأركانها وواجباتها، ويتمم ذلك بالمكملات. وقولها أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، الصلاة هذه شاملة لإقامة الفريضة والنافلة. ولهذا أنت قبل أن تدخل في النافلة، ليست النافلة واجبة عليك، لكن إذا دخلت فيها وجب عليك أن تأتي بشروطها وأركانها وواجباتها. ما تقول أنا بصلي على ما أبي، حضرت بين يدي وقلت إياك نعبد. كذلك هنا ثم توليتم، لو قال ثم تولوا صار هذا ليس إلا في بني إسرائيل السابقين، لكن إذا ثم توليتم وهو نازل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وش يشمل؟ حتى الموجودين في عهد رسول صلى الله عليه وسلم. ثم توليتم يعني توليتم يا بني إسرائيل من الآن إلى ما سبق. تكون الفائدة هنا هو انتقال الكلام من أسلافهم إلى خلفهم، إلى خلفهم، فإنهم لم وذلك. وفيها أيضا ثانية: هل أسلافهم كلهم تولوا؟ إلا قليل، إلا قليل منهم. وحتى الذي في عهد الرسول ما تولوا كلهم أيضا، فيهم قليل آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكثير أيضا عدة ناس إذا سمعتم فلان القراضي معلمه من بني قريظة من له أسلموا. نعم. ثم توليتم إلا قليلا منكم، توليتم أعرضتم عن الوفاء بهذا الميثاق، إلا قليلا منكم يعني إلا نفرا قليلا منكم. وقليلا هنا منصوبة على إيش؟ على الاستثناء، على الاستثناء، لأنك إذا قلت قام القوم إلا زيدا وجب عليك تنصب زيد. إذا قال القائل وشو بنصبته، نقول شو بالاستثناء. ويجي واحد يقرأ قام القوم إلا زيد، كأن هذا خطأ، ما صح في اللغة العربية، لأنه في الاستثناء يجب أن يكون منصوب إذا كان الكلام تاما موجبا. إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، توليتم وأنتم معرضون. الجملة هنا حالية، يعني توليتم في إعراض، وذلك أن المتولي قد لا يكون عنده إعراض، قد يتولى ولكن قلبه متعلق بما وراءه، ولكن إذا تولى مع الإعراض

وما الله بغافل عما تعملون. سلبية ولا ثبوتية؟ يا سلام ما فلسوه. ما قلنا ان صفات الله نوعان، سلبية وثبوتية. الثبوتية هي التي أثبتها الله لنفسه، والسلبية هي التي نفاه. فهنا وما الله بغافل نفي ولا إثبات؟ وأنتم تسخرون. قوله إذا أخذنا ميثاقكم، الضمير يعود على من؟ على بني إسرائيل. على بني إسرائيل. نعم. ما معنى الميثاق؟ الميثاق العهد. العهد. ما وجه مشابهته للميثاق؟ العهد يعني. كون الله قد أخذ عليه عهدا. لا، من الناحية اللغوية. لأن العهد يوثق الإنسان ويحفظه عن خرج العهد، يعني كما يوثق الإنسان بالرباط وشبه. نعم. قوله لا تسفكون دماءكم، ما المراد بها عبد الله؟ المراد لا تسفكون. هذا ثلاث ثلاثين يجي واحد منكم مناول ولا كل ثلاثة ظهر نك. نعم. المراد بتسك الدماء قتل النفس. طيب قول تسفكون دماءكم، هو يمكن واحد يستخدمه؟ كيف؟ لا يقصد نفسه، فإنما أطلق على بني إسرائيل. ليش؟ لماذا؟ فإنما قصد مسلم محضر. نعم. لا يقصد على الله. إيه، لكن ليش هذا تقول نفسك؟ إشارة إلى أن الفرد من الأمة، أن الأمة كالفرد. من أمك. نعم، كالفرد، كالجسد الواحد، فقط واحد منهم كأنه قتل لنفسه. نعم. قول ثم أنتم هؤلاء، شراب هؤلاء إبراهيم؟ ثم أنتم يا هؤلاء. وشراب وشبون ثم هذا حدثت منه يا عمي يا عمي. ما يستحقون الخبر المبتدأ؟ وين خبر المبتدأ؟ ما أصبح إيه أقول أين خبركم؟ خبره؟ إيه أنتم وين خبره؟ أنفسكم. ما أنتم أنفسكم؟ ما قال؟ جملة تقتلون أنفسكم. جملة تقتلون أنفسكم. قوله تظاهرون عليهم، ايش معنى يا حمد؟ تعالوا. ها؟ تعالوا. تعالوا تظاهرون عليهم. ايه، كيف معنى تعالوا؟ ايه، وقيل تعينون ايضا، تظاهرون ظاهره أعانه، تظاهرون عليه. قول وإن يأتوكم أسارى، ما معنى محمد معين؟ أي أكثر. ومعنى تفادوهم؟ يقابلون، يقبلون الصور من المال. الآن مناقشة، ما في إلا كان السجوة مناقشة. كيف؟ لا. نعم. أي أن يقدرون المال حول هؤلاء الخلفاء هم الأوس والخزرج، كانوا عبدة أوثان قبل الإسلام، وكان يكون بينهم حروب وقتال، فيأتي اليهود ويعينون خلفاءهم على قومهم